أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذه السورة مكية وآية 21، هذا قسم من الله بالزمان الذي تقع فيه أفعال العباد على تفاوت أحوالهم ولإيضاح أثر الليل والنهار على الكون، وعلى أنهما آيتان عظيمتان لقول الله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين في سورة الإسراء. والليل إذا يغشى أي يعم الخلق بظلامه فيسكن كل إلى مأواه ومسكنه ويسرح العباد من الكد والتعب، والنهار إذا تجلى للخلق فاستضاءوا بنوره وانتشروا في مصالحهم. وما خلق الذكر والأنثى ما مصدرية، ويقسم بخلقه للذكر والأنثى وكمال حكمته في ذلك أن خلق من كل صنف من الحيوانات التي يريد بقاها ذكر وأنثى ليبقى النوع ولا يضمحل، وقاد كل منهما إلى الآخر بسلسلة الشهوة وجعل كل منهما مناسبا للآخر. وأصل التذكير والتأنيث أمر فوق إدراك وقوع البشر، وتذكير الجنين أو تأنيثه ليس لأبويه دخل، إنه من نطفة أمشاج أي أخلاق من ماء الأب والأم، وماء الرجل من ظهره والأم من صدرها لقوله تعالى: يخرج من بين الصلب والترائب، أي من ظهر الرجل وصدر المرأة. وجعل هذا ذكرا وذاك أنثى فوهبة من الله، كما في قوله: يهاب لمن يشاء إناثا ويهاب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وإذا أراد الله الشيء هيأ له أسبابه. في رواية عند مسلم عن ثوبان رضي الله عنه مرفوعة: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل أن آنث بإذن الله. إن سعيكم لشتى، هذا هو المقسم عليه، أي إن سعيكم أيها المكلفون لمتفاوت تفاوتا كثيرا، وذلك بحسب تفاوت نفس الأعمال ومقدارها والنشاط فيها، وبحسب الغاية المقصودة بتلك الأعمال. هل هو الوجه الله الأعلى الباقي فيبقى السعي له ببقائه وينتفع به صاحب، أم هو غاية مضمحلة فانية فيظل السعي ببطلانها ويضمحل بضمحلالها؟ فصل الله تعالى العاملين ووصف أعمالهم فقال: فأما من أعطى أي

فبقيت أعماله خالصة لوجه الله تعالى، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى، ولا سوف يرضى هذا الأتقى بما يعطيه الله من أنواع الكرامات والمثوبات. وذكر ابن كثير إجماع المفسرين في أبي بكر رضي الله عنه أعلى منازل البشرى، لأن هذا الوصف بعينه. والخلاصة أن الآيات نزلت في حق أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين اشترى بلالا وجماعة كان يؤذيهم المشركون فاعتقهم، ولذا قالوا المراد بالأشقى أبو جهل أو أمية ابن خلف. ولذلك قالوا المراد بالأشقى أمية بن خلف. وقالوا تعالى ولا سوف يرضى جواب قسم مضمر، أي وبالله لا سوف يرضى، وهو وعد كريم بنيل جميع ما يبتغيه على أكمل الوجوه وأجملها، إذ به يتحقق الرضا والحمد لله رب العالمين. اللهم أكرمنا بكرامة من عندك واجعلنا من المكرمين ومن عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بالله التوفيق والصلاة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.